الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الذي قال قولًا سديدًا وعمل عملًا رشيدًا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 69 من سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن إكرام الله عز وجل وتأييده لعبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك بإنزال المائدة له إجابة لدعوته وإجابة لطلب الحواريين من أصحابه. وتكلمنا أيضا عن بشارته عليه السلام ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أننا أيضا تكلمنا عن محاولة أعداء الرسل لقتله وصلبه، إلا أن الله تبارك وتعالى ما مكنهم منه، فنجى عبده ورسوله من كيدهم وفجورهم وجريمتهم النكراء، فما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وتكلمنا أيضا عن نزوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. ولقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، وصف لنا عيسى ابن مريم وصفا دقيقا مفصلا، وبين لنا المكان الذي سينزل فيه، والوقت الذي سينزل فيه، والهيئة التي سينزل عليها، كأنما نراه رأي عين. فإذا قال قائل، وهذا سؤال يمكن أن يوجد في أذهان بعض الإخوة والأحباب، إذا قال قائل، ما هي الحكمة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام بالذات؟ وهذا سؤال مهم. قد يقول قائل، لماذا ينزل عيسى بن مريم؟ ولماذا كان النزول خاصا به؟ لماذا لا ينزل إبراهيم وهو أبو الأنبياء؟ ولماذا لا ينزل موسى بن عمران وهما أفضل من عيسى بلا شك؟ فلماذا ينزل عيسى بن مريم بالذات؟ فالجواب على ذلك من عدة وجوه. أولا، أن الله عز وجل ينزل عيسى لا غير في آخر الزمان لتكذيب أعداء الرسل الذين زعموا أنهم قتلوه وصلبوه ونالوا منه، فينزل لتكذيبهم بل لقتلهم إذا ما اتبعوا رئيسهم وزعيمهم المسيح الدجال. وهذا ما رجحه ابن حجر على غيره. الوجه الثاني، أن عيسى عليه الصلاة والسلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أثبت ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الآية، فدعا ربه تبارك وتعالى أن يجعله منهم، فأعطاه الله تعالى هذه الدعوة. قال الإمام مالك: بلغنا أن النصارى كانوا يقولون إذا رأوا الصحابة الذين يفتحون بلاد الشام، يقول النصارى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوهم والله لهؤلاء خير من الحواريين أصحاب عيسى فيما بلغنا. قال الحافظ ابن كثير: وفضل هذه الأمة موجود في الكتب المتقدمة والأخبار المتداولة. ثالثا، ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام لإظهار زيف النصارى وتكذيبهم فيما زعموه من أنه إله من دون الله عز وجل، فينزل فيهلك الله تعالى على يديه الملل كلها ويبطل جميع الأديان إلا الإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وجه آخر، أن عيسى عليه السلام ينزل لأن الله رفعه حيا وهو لا يزال كذلك، فهو لا يزال حيا، وما كان لمخلوق يخلق من تراب أن يموت في غير الأرض، فينزله الله تعالى ليموت فيها ويدفن فيها كبقية الخلق. ووجه خامس، أن الله عز وجل ينزل عيسى بالذات عليه الصلاة والسلام لأن هذه خصوصية له بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه عليه صلوات الله وسلامه قال: أنا أحق الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. أنا أحق الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. ثم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصف لنا خلقة عيسى كأن الواحد ينظر إليه نظر عين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة حول الكعبة في المنام رجلا آدم كأحسن ما يكون من أدم الرجال، يعني أنه ليس بشديد السواد وليس بشديد البياض، أحمر اللون، تضرب لمته بين منكبيه، أي أن شعره طويل يصل إلى شحمة أذنيه وإلى منكبيه إلى كتفيه، تضرب لمته بين منكبيه، يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو المسيح ابن مريم. انظروا إلى هذا الوصف الدقيق منه صلى الله عليه وسلم لعيسى. وفي رواية الإمام أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل ربعة من الرجال، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، رجل ربعة من الرجال جعد الشعر كأن رأسه يقطر من غير بلل، وإنه يقاتل الملل كلها إلا الإسلام، إلى آخر الحديث. وفي رواية أخرى للإمام مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فرأيت عيسى ابن مريم، يعني ليلة الإسراء، فرأيت عيسى ابن مريم أحمر اللون، عريض الصدر، جعد الشعر. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ عبد الله بن عمرو وهو في صحيح مسلم: فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود، ينزل عليه صلوات الله وسلامه عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين ممصرتين، كما أخبر عليه صلوات الله وسلامه، ينزل في وقت شدة وفي وقت محنة عظيمة، ينزل في الوقت الذي يظهر فيه المسيح الدجال، في الوقت الذي يظهر فيه مسيح الضلالة الذي يدعو إلى أن يؤلهه الناس وأن يعبده الناس من دون رب الناس تبارك وتعالى، فيتبعه الكثير من الخلق حتى ممن يدعي أنه مسلم، وممن يدعي أنه مؤمن، ممن طبع على قلبه بالنفاق، فتشتد الفتنة ويعظم الخطب. فينزل عيسى في ذلك الوقت، ولقد كثرت الأحاديث واستفيضت وبلغت درجة التواتر في الصحيحين وعند أهل السنن وفي المسانيد وفي المصنفات وغير ذلك، تصف المسيح الدجال وتصف عيسى ابن مريم كيف نزل، وكيف أن الله تعالى أنزل عيسى ليهلك المسيح ابن مريم وليقتله بيده. من ذلك الأحاديث حديث أبي أمامة الطويل الذي ذكره الألباني في قصة المسيح الدجال، فإنه حديث جمع إليه كثيرا من الطرق وكثيرا من الزيادات، وساقه سياقة حسنة جعلها كقصة للمسيح الدجال في كتاب مستقل، وهو كتاب معروف ومطبوع وموجود في الأسواق. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة وهو في سنن ابن ماجه في الأصل، إلا أنه طرأ عليه زيادات وسأذكره مفسرا لأنه طويل. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيحاصر المسيح الدجال عصابة، أو يخرج المسيح الدجال من جهة جبل إيليا، أي في دمشق، فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول الذين عليهم، يحاصر عصابة من المسلمين فيقول الذين عليهم، يعني يقول أمراؤهم وعلماؤهم، علماء المسلمين وأمراؤهم: ألا تقاتلون هذا الرجل الطاغية؟ فإما أن تلحقوا بربكم، يعني إما أن تستشهدوا في سبيل الله، وإما أن يفتح الله عز وجل عليكم. فيستعدون للقتال، فيبدأون في الإعداد لملاقاة هذا الطاغية. وبينما هم كذلك، يقول الحبيب، يسوون صفوفهم ويعدون لمواجهة عدوهم، إذ أقيمت الصلاة، صلاة الصبح. انظروا كيف يأتي النصر، وكيف يأتي التأييد، وكيف تأتي كرامة الله تعالى لهذه الأمة بالمحافظة على صلواتها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر وبالصلاة. وانظروا كيف خصت صلاة الصبح بعينها. فبينما هم يسوون الصفوف لم يعرفوا النوم تلك الليلة، إذ أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فينزل عيسى عليه السلام. وعودوا إلى ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، ينزل ليجد المهدي يصلي بالناس، فيريد أن يأتم المسلمون بعيسى، فيترك المهدي يأمهم، فيصلي عيسى عليه الصلاة والسلام مأموما خلف المهدي المنتظر عليه السلام ورضي الله عنه. فإذا ما صلى الناس وانصرف، قال عيسى عليه الصلاة والسلام: افتحوا الباب. لأن الدجال حينما يحاصر عصابة من المسلمين عند جبل إيليا ينطلق بعد ذلك إلى بيت المقدس، لأنه يدخل جميع الأرض ويمسح جميع الأرض إلا مكة والمدينة، فإنه لا يقدر عليهما، لأن الله حرس هذين الحرمين الشريفين العظيمين. يقول صلى الله عليه وسلم: فيقول عيسى بن مريم: افتحوا الباب. فيفتح الباب المسلمون، فإذا فتحوا الباب فإذا بالمسيح الدجال معه 70,000 من أعداء الرسل، كلهم ذو سيف وساج، ذو سيف محلا وساج. انظروا إلى هؤلاء الذين تبعوا في آخر الزمان مسيح الضلالة، فهم أبوا أن يتبعوا المسيح ابن مريم رسول الله، وأرادوا قتله، وتبعوا في آخر الزمان مسيح الكفر والضلال. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على خبث نفوسهم وفساد فطرهم والطبع على قلوبهم، رغم كثرة إرسال الأنبياء فيهم وإنزال الكتب عليهم، إلا أنه يختم لهم بهذه الخاتمة في آخر الزمان، معه 70,000 من أعداء الرسل، كلهم ذو سيف محل وساج. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا رأى المسيح الدجال ابن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء. لماذا؟ سبق لنا أن الكافر الذي يجد نفس عيسى فإنه يذوب، فإنه يموت من ذلك. فإذا رأى المسيح الدجال المسيح ابن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء، يقول الحبيب: فلو تركه لن ذاب وهلك، إلا أن الله تعالى يقتله بيده. فينطلق عيسى ويفر هذا الدجال، فيأخذ حربة المسيح ابن مريم عليه السلام، فيضربه بها، وفي لفظ يقول: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، يعني لن تفوتها علي. فيقتله عيسى عليه السلام بيده وبحربته، ثم يري المسلمين هكذا حربته، يري المسلمين من دم الدجال حتى يطمئنوا. وهكذا يهلك الله عز وجل المسيح الدجال على يدي المسيح ابن مريم عليه صلوات الله وسلامه، وتنتهي هذه الفتنة، وينجو المسلمون من هذا الشر العظيم وهذا الشر المستطير وهذا البلاء المبين على يدي عيسى عليه صلوات الله وسلامه. يهلك الدجال على يديه. أما أولئك قد يقول قائل هؤلاء 70,000 لماذا لم يموتوا بنفس عيسى؟ ألم تقل في الأسبوع الماضي أنه لا يجد أحد من الكفار نفس عيسى على مد البصر إلا هلك، فلماذا لا يموتون؟ اسمع، إن هؤلاء لا يموتون بنفس عيسى عليه السلام لحكمة أرادها الله عز وجل، فإن الله تعالى يقتلهم بأيدي المسلمين، فإن الله يمكن أهل الإسلام منهم ليقتلوا بأيديهم، كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فتكون كرامة لأهل الإسلام. فلذلك لا يموت أولئك 70,000 بنفس عيسى بل بأيدي المسلمين حتى يتشفوا منهم، فإنهم لطالما ظلموهم ولطالما سفكوا دماءهم. فيهلك أتباعه مع المسيح، مع مسيح الضلالة المسيح الدجال. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح قال: ثم يلبث الناس بعده، أي بعد المسيح الدجال، 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ويكون ذلك الوقت وقت رخاء، لكنه لا يدوم كثيرا، لا يدوم كثيرا، تذهب العداوة وتذهب البغضاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون بين 2 عداوة، يفيض المال وتكثر الطاعات، تمتلئ الأرض من السلم. لماذا؟ لأنه قد قضي على بذور الفتنة في العالم، لأنه قد أهلكت ودمرت الغدة السرطانية التي طالما ظلت تنخر في عظام هذه البشرية، ويفيض المال حتى يخرج الرجل بصدقته فلا يقبلها أحد. لماذا يفيض المال؟ لأن البركات ستحل. يفيض المال لأنه وقت تنزل البركات، ذهبت البنوك الربوية وذهبت الرأسمالية والاشتراكية وزالت تلك الرايات الزائفة وذهبت عهود الظلم والاستبداد وأكل أموال الناس بالباطل وذهبت عصور تهريب الثروات إلى هنا وهنالك، ولذلك يفيض المال ويسود الأمن، لكنه لا يدوم كثيرا. فإن هنا سوف يبتلى عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه بفتنة أخرى جديدة ومحنة أخرى كبيرة، إنها آفة لا تترك أخضر ولا يابس، وهي تعد علامة كبرى من علامات الساعة، إنه خروج يأجوج ومأجوج، وقد سبق لنا الكلام عنهم في خطبة مستقلة ونحن نتكلم عن مراحل الدار الآخرة وأشراط الساعة، فلا داعي أن نعيد الحديث عنهم بالتفصيل. سيخرج هؤلاء في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام ليبتلى بهم نبي الله وليبتلى بهم المسلمون، كما في الحديث الطويل الذي رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فيأتي عيسى بن مريم قوما من المسلمين قد عصمهم الله تعالى من الدجال، قوم معصومون من الدجال بماذا؟ برحمة الكبير المتعال، ثم بفضل إيمانهم وصدقهم والأخذ بالأسباب من العصمة من الدجال، يأتي إليهم عيسى بن مريم فيمسح وجوههم ليذهب عنهم الفزع والروع، يذهب عنهم الفزع والخوف من المسيح الدجال. قال الحبيب، والحديث في صحيح مسلم كما قلت: ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يخبر أنت كذا عندك، لك كذا في الجنة، وأنت لك كذا في الجنة، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يقول الحبيب: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني مخرج عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، سأخرج عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا يقدر أحد على قتالهم لكثرتهم ولشراستهم، لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، يعني اهرب بعبادي إلى جبل الطور الذي سمى الله تعالى سورة كاملة في كتابه باسمه، وأقسم الله عز وجل به: وطور سينين والطور وكتاب مسطور، وهو المكان الذي ناجى الله عز وجل فيه كليمه موسى، فهو مكان مبارك وواد مقدس، فحرز عبادي إلى الطور. اجعل هذا الجبل حرزا وحصنا لهم، اهرب بهم واصعد هذا الجبل، خوفا من من؟ من يأجوج ومأجوج. فيستجيب عيسى عليه الصلاة والسلام ويهرب بأولئك العباد إلى جبل الطور. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني من كل مكان يسرعون، فيمرون على بحيرة طبرية يمر أوائلهم فيشربون ما فيها من الماء، فيمر أواخرهم فيقولون لقد كان هاهنا مرة الماء. انظروا إلى كثرتهم، يمرون على بحيرة فيشربونها جميعا، فيمر آخرهم فيجدوها جافة لا قطرة فيها، فيقولون لقد كان هاهنا مرة الماء. يقول صلى الله عليه وسلم: ويحصر نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين حتى يكون رأس الثور لأحدهم أحب إليهم من 100 دينار لأحدكم اليوم، أي أنهم يشتد حصارهم ويشتد جوعهم حتى يصير رأس الثور، هذا أسلوب عربي تعبر به العرب، حتى يصير رأس الثور لأحدهم أحب إليكم من 100 دينار أو أحب إليهم من 100 دينار من أحدكم اليوم. وهذا يدل كما قال الشراح، كما قال أهل العلم، على شدة الحصار الذي يقع فيه عيسى بن مريم والمسلمون معه وشدة الجوع، فإنهم يحاصرون حصارا طويلا ويجوعون جوعا عظيما حتى لا يجد أحدهم لقمة يسد بها رمقة، لا يجدون ما يسد الرمق ولا يطفئ الحرق. وها هنا ملاحظة ينبغي أن نقف معها وينبغي أن نستفيدها، فإن العصابة المؤمنة والجماعة المسلمة التي تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام حينما يحاصرون على جبل الطور لا يسألون عيسى أن ينزل عليه مائدة من السماء، لا يسألون ذلك، لا يقولون هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء كما قال حواريه وكما قال أصحابه، مع أن الذين مع عيسى عليه السلام ليسوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فإنهم مسلمون من عامة المسلمين، لكن مع ذلك فإنهم يصبرون ويحتسبون. لماذا؟ لأن هذه الأمة أمة عظيمة، أمة رباها نبيها أحسن تربية، رباها وعلمها أن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، فيصبر أهل الإسلام والعصابة المسلمة المحتسبة مع نبي الله عيسى، فلا يسألون شيئا، لا يسألون المن والسلوى كما سأل بنو إسرائيل موسى، لا يسألون أن ينزل عليهم مائدة من السماء. إن أهل الإسلام وإن أمة الإسلام أمة تربت تربية صحيحة، أمة أيقنت وآمنت واستقر الإيمان في قلبها، فهي لا تسأل الآيات ولا خوارق العادات، بل اكتفت بالآيات البينات، اكتفت بالقرآن الكريم معجزة وآية ظاهرة باهرة إلى يوم القيامة، فلذلك لا يسأل الناس عيسى ابن مريم ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: فيرغب نبي الله عيسى ومن معه إلى الله تعالى، يرغبون أن يلهجون إلى الله بالدعاء أن يفرج عنهم وأن ينفس كربهم وأن يخرجهم من هذا الحصار الشديد وأن ينجيهم من هذا العدو الذي يسحق ويمحق كل ما يجده في طريقه، يرغب نبي الله عيسى ومن معه. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الإنسان عليه أن يكون دائم الافتقار إلى الله تعالى، كثير السؤال، مداوم التذلل والانكسار له عز وجل كما علمنا الله وأنبياؤه. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام ومن معه إلى الله تعالى فيستجيب الله لدعائهم. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: فيبعث عليهم، أي على يأجوج ومأجوج، يبعث عليهم النغف في رقابهم. والنغف قال العلماء دود في الأصل يخرج فيصيب الإبل والغنم في أنوفها، يبعث عليهم النغف في رقابهم فيتركهم فرسا كموت نفس واحدة، يتركهم قتلا كموت نفس واحدة، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري وهي أيضا عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيصبحون قتلا كموت نفس واحدة. فيقول المسلمون وهم في حصونهم وفي مخابئهم. يقول أحدهم: من رجل يخرج لينظر ماذا فعل الله بعدوكم؟ فيخرج مؤمن ويخرج مسلم قد احتسب نفسه وقد وطنها على أنه مقتول، فيخرج فيجدهم بعضهم على بعض قد قتلوا جميعا، فيصيح في الناس ويقول: يا معشر المسلمين، إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم. وفي رواية النواس قال صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى بن مريم ومن معه إلى الأرض، أي من جبل الطور، فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، أي يجدون جثث يأجوج ومأجوج بعضها على بعض، قد امتلأت الأرض من جيفهم ورائحتهم الكريهة. وفي رواية أبي سعيد وهي عند أحمد التي ذكرناها آنفا قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج المسلمون من حصونهم ومن دورهم فيسرحون مواشيهم فلا تجد مواشيهم إلا أجسادهم، فيشكرون منها كأحسن ما تشكر الدواب مما أصابت من نبات قط. بمعنى أن مواشي المسلمين في ذلك الوقت لا تجد مرعى إلا لحوم يأجوج ومأجوج، مع أنها قد تكون عشبية في الأصل، لكن الله تعالى يلهمها أن تلتهم هذه الأجساد المنتنة لحكمة يعلمها تعالى، فتشكر، أي أنها تسمن، تسمن أجساد المواشي لأنها لا تجد شيئا تأكله أمامها إلا هذه الأجساد. لكن الناس يتأذون بهذه الروائح وبهذه الجيف. يقول الحبيب كما في رواية النواس قال: فيرغب نبي الله عيسى ومن معه أن يدعون الله تعالى أن يطهر الأرض منها، من هذه الأجساد ومن يأجوج ومأجوج الذين قتلوا وقضي عليهم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيبعث الله عليهم طيرا طيرا كأعناق البقت فتأخذهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى. وفي رواية أحمد من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: فيرسل الله عليهم مطرا فيجرفهم وتلقيهم في البحر. وهكذا ينجي الله مرة أخرى عبده ورسوله عيسى عليه السلام ومن معه من المسلمين من هذه الفتنة الأخرى، من الفتنة الأخرى وهي فتنة يأجوج ومأجوج. وبعد ذلك أيها الأحباب اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس أيضا، قال: ثم يرسل الله تعالى مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. يرسل الله عز وجل مطرا غزيرا قويا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر حتى يترك الأرض كالزلفة أو كالزلقة، أي كالمرآة الصافية النقية في صفائها ونقائها. ثم يقول الله عز وجل للأرض: أخرجي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، تأكل الجماعة الكبيرة من الرمانة، من الرمانة الواحدة، ويستظلون بقحفها، أي يستظلون بقشرتها، ويبارك في الرسل أي في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، أي ذات اللبن من الإبل تكفي الجماعة الكبيرة الكبيرة من الناس، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وهكذا يطيب العيش بعد هلاك يأجوج ومأجوج وهلاك المسيح الدجال. ينزل الله عز وجل البركات ويخرج الثمرات. وروى أيضا الديلمي بسند صحيح كما قال الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، فإن الله عز وجل يأذن للسماء في القطر وللأرض في النبات وللأرض في النبات حتى يمر الرجل بالأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تحاسد ولا تباغض كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك في رواية أبي أمامة الطويلة التي رواها ابن ماجة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتنزع حمة كل ذات حمى، تنزع حمة كل ذات حمى، أي أن كل ما هو مسموم يذهب سمه، لا يبقى سم في عقرب ولا سم في حية ولا في شيء يلدغ، وتنزع حمة كل ذات حمى. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إن الولد لا يدخل يده في الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب يومئذ في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها. قال صلى الله عليه وسلم: وتسلب قريش ملكها، حتى إن الجماعة من الناس لا يأكلون من القطف من العنب فيشبعهم، ويأكل الجماعة من الناس الرمانة فتشبعهم، ويكون الفرس بكذا وكذا من المال، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بكذا وكذا من الدريهمات، إلى آخر الحديث. فبين صلى الله عليه وسلم الخير والبركة التي تكون على عهد عيسى عليه الصلاة والسلام بعد هلاك يأجوج وبعد يأجوج ومأجوج وبعد هلاك المسيح الدجال. فيا لفضل الله عز وجل على هذه الأمة، فإنها أكرمت بأعظم نبي وأعظم رسول، ثم يكرمها الله تعالى في آخر الزمان بنبي آخر مجدد يجدد لها أمر دينها ويحكم بشريعة ربها. فلا يحكم عيسى عليه السلام إلا بالقرآن الكريم وإلا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا يأتي بشريعة جديدة ولا شيء ينسخه. لماذا؟ لأن الإسلام ناسخ وليس بمنسوخ، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو دين رب العالمين الذي ضمن له البقاء إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بهذا الإسلام، وأن يميتنا وإياكم عليه بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، يمكث عيسى ما شاء الله عز وجل بعد المسيح الدجال وبعد هلاك يأجوج ومأجوج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المدة التي يبقاها، كما روى ذلك أحمد وأبو داود بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يمكث 40 سنة في الأرض، يمكث 40 سنة في الأرض، والسلم قد ساد الناس جميعا والخير والبركة فيكثر المال. جاء في رواية في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يبعثن الله عيسى بن مريم حكما عدلا، حكما عدلا فيفيض المال، ولا تتركن القلاص. والقلاص هي الناقة الشابة التي تكون ذات قيمة. ولا تتركن القلاص ولا يكونن في ذلك اليوم تشاحن ولا تباغض ولا تحاسد، ولا يخرجن الرجل بصدقته حتى لا يجد أحدا يقبلها. قال الإمام النووي: وهذا يدل على أن الناس في آخر الزمان تقرب آجالهم فيزهدون في الدنيا، فإن المال يكثر، وتكون السجدة كما بينا أحب إليهم من الدنيا وما فيها، وحتى يزهد الناس في أنفس الأموال. وهذا يشبه قوله تعالى: وإذا العشار عطلت. ويبقى عيسى بن مريم هذه الفترة كلها، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم ورغبنا في صحبته، كما في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عصابتان أحرزهما الله تعالى من النار، يعني عصابتان منعهما الله تعالى ونجاهما من النار، عصابتان أحرزهما الله تعالى من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع المسيح عيسى بن مريم. بل جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم المسيح ابن مريم فليقرئه مني السلام. وهكذا بعد هذه الأحداث كلها المثيرة التي يعيشها عيسى بن مريم، وبعد هذه الكرامات والآيات التي رآها ورآها الناس فازدادوا إيمانا ويقينا، وهكذا بعد هذا العمر الطويل أيها الأحباب، يشتاق عيسى بن مريم لحج بيت الله الحرام، يشتاق عيسى بن مريم لحج بيت الله الحرام، فينطلق إلى مكة حاجا وإلى المدينة زائرا. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم أي ليلبين من الإهلال وهو التلبية ليهلن والإحرام. والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء مكان بين مكة والمدينة بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما أي ليقرنن بين الحج والعمرة فيكون بذلك قارنا. فينطلق عليه الصلاة والسلام لحج بيت الله الحرام بمكة المكرمة فيحج عيسى عليه السلام، وبعد الحج يتوفاه الله تعالى الوفاة الكبرى، فإن الله كتب الموت على كل من كان تحت عرشه وعلى جميع خلقه، فإن كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى، فإنه ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى، كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهي الكأس التي ذاقها وذاق طعمها الأنبياء والمرسلون والصالحون والطالحون، كل الناس يموت إلا الحي الذي لا يموت جل وعلا، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب لها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من أن تموت، لا بد أن تأتيك هذه اللحظة، لا بد أن تذوق السكرات والغمرات، لا بد أن توطن نفسك على هذه النهاية مهما عشت ومهما طالت حياتك. فها هم أنبياء يذوقون كأس الموت، فكيف بك أنت إنسان بسيط وعبد ضعيف وإنسان عادي؟ حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد يقول صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أحمد بسند صحيح، ويمكث عيسى في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. فأين يدفن؟ اسمع، قال الإمام البخاري في تاريخه والطبراني في معجمه والقرطبي في تذكرته والسفاريني والقسطلاني وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، إن عيسى يدفن في الحجرة الشريفة بجوار محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر استفيض عند كثير من أهل السنة والجماعة، يدفن بجوار إمامه وسيده وقدوته إمام الأنبياء وسيد الأتقياء والأنقياء محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي الهاشمي صلوات ربي وسلامه عليه، ويتوفى الله عز وجل عبده ورسوله موسى في الأرض وعبده عيسى في الأرض، ويدفن بجوار حبيبنا المصطفى ليبعث يوم القيامة ولتأتي البشرية كلها تريد منه الشفاعة كما ذهبت إلى نوح وإبراهيم وموسى. فيعتذر عيسى عليه السلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، تأتي البشرية لطلب الشفاعة الكبرى لتعجيل الحساب، فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وأنت كلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنت الذي كلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى ابن مريم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنبا بخلاف بقية أنبياء الله ورسله ممن قصدوا وذهب إليهم، فيقول اذهبوا إلى محمد بن عبد الله فإنه رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيظهر فضله صلى الله عليه وسلم وينال بذلك المقام المحمود، ويقع الخزي لكل من زعم أنه من أتباع عيسى. وها هو حوار عظيم بين نبي الله عيسى وبين رب العالمين تبارك وتعالى في صعيد يوم القيامة وفي عرصاتها، ليخزي بذلك النصارى وغيرهم ممن يعتقدوا في عيسى غير الواجب. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي من إلهين من دون الله، قال سبحانك تنزهت يا رب، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فإن هذا ليس حقا لي، فإن العبادة وحدها حق لله تعالى، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. انظروا إلى الأدب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي أنني كنت أشهد عليهم وعلى أعمالهم لما كنت بين أظهرهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولقد قام صلى الله عليه وسلم بهذه الآية كما في حديث أبي ذر، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قام بها نبينا ليلة كاملة يركع بها ويسجد بها. فجاءه أبو ذر وقال يا رسول الله إنك قمت ليلة كاملة بهذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم إني سألت من ربي تعالى الشفاعة لأمتي فأخبرني أنه سيعطينيها وهي نائلة بإذن الله تعالى لمن لم يشرك بالله شيئا. الله أكبر. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال ابن عباس أي الموحدين توحيدهم. تصوروا هذا الخزي الذي يلحق المدعين لأتباع عيسى والذين عبدوا عيسى من دون الله تعالى. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. فله ملك السماوات والأرض وما فيهن، تعالى الله عن اتخاذ الصاحبة والولد. وهكذا أيها الأحباب ظهرت كل الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وليست الضعيفة، فلا نروي حديثا ضعيفا ولا موضوعا، تبين مكانة عيسى التي تليق به وحقيقته. فتعلموا هذا أيها المسلمون، وازدادوا بذلك يقينا وإيمانا، لتجادلوا بذلك الناس وتدعو الناس وغير المسلمين إلى الله تعالى من خلال هذه العقيدة الصافية. ولم يبق لنا من سلسلتنا هذه إلا لقاء واحد، وهو اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، وهو مسك الختام لسلسلة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نتحدث عن ذلك الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه جل شأنه، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أحباب الأنبياء وأتباع الأنبياء وأنصار الأنبياء، وممن يكون قريبا من سيدهم وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أمنا حيثما كنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إسلامنا وعقيدتنا وكتاب ربنا وسنة نبينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين المضطهدين والمأسورين، اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين. اللهم تول المؤمنين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ مسجدنا هذا بحفظك وكله برعايتك وعنايتك. اللهم من أرادنا ومسجدنا ودعوتنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الفتنة بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم عز وجل في علاه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وقوموا إلى صلاتكم.